بسم الله الرحمن الرحيم. سر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أنا غيش مور قارث الشيني قرعيين قانتي بزيغ المارة يمت المارة والسن تيري ما قانا استمعون تنقير يعني وذا المرمونن مرمونن هذا الجن على مكور خير هذا الجن لو نيولا صلا فورسا ويسقان رومي مرمونن هذا الجن على مكور خير ما شيء الجن واحد من اسم هذه الجزء من هذا المحدث قال تصور ذي العمل الجماعي العمل الصالح هذا ينفع الناس هذا ينفع الدين هذا ينفع الأموات هذا ينفع الجماعة ما ياك ما يجن وحدس واسم هذا يقول وخ غير من يعني من يخس يعني هذا العالم من يغد الغني من يغد الحاكم من مين ما يقول يا رغاس الجن وحدس واسم هذا يقول إلا ما رعاون في وذا نغنط ما رمعاون كيس يخني ذوي خمس ورسنين إذا معاون في النيودان من ستيريا من زغان معاون مش غان جان معاون مرداو مثلا يغلا أنا معاون نقارب الشغاو نغنيت مرداو مثلا مرا جارة ثومت مرا المحبة لله رب العالمين مرا من نقاس وقموم ذو النيغان غاداخر مرا بنادم يصفور النس يطهر ضمير النص يدار دين النص مرغاستينا إذمان صفر أردم زدك الدين يدار مر يمو أدي ظهار ممشي ظهار يتحول أن يصدهار يخفل نص قباري ودن دا يزيغ طمغاف حما خسار دني ودن أكس جن أخسيور المليح أخسيور المليح مش هذي غضار مش هذي آخر هذا خروا السلمين يعني إما شبشني لذا ومثل يخسم داخل أمبارنا ولا بد تيري المحبة جارة نعم أتيري المحبة سكريتوني غد الظهر ما ظاهر سري ولا علني إسقام استعرى لا بد أن محب جارة نصير وزمان معه وزمان قارب الشغاون غني ونزم وخذ وخذ الأسرة لذدة وخذ يخدم من دي القهوة وخمني مخدم من واردين دوما يصفر خضان الصن يجي تقارب غاونونيت يوعى من ديني سبحان مارة من ديني سبحان وهو ثقة لا كونفيانسا يوعى قد واد الموضوع نهارا ما نبدا كونفيانسا نهارا يوعى فوضى نغلى يوعى واد الموضوع غانا جدا وهو فقدان الثقة مش اسقال سترو مش أوليدي قانص دي سفاريتيون دي لا كونفيانس ياك وغانغزل دي المجتمع ذو الأمة نمسر من دي العالم ليس على حد ستين جنوس وزمان سمان خفنسن دولة إسلامية وزمة مون مارة نساود أن مون مارة سما يخفنق منظمة الدول الإسلامية الناس قتلي من مقيا أمريكي وعاء غادهم ديار رخبات نسبهم يخفنوا مع الإسلام واسمين دوم غير قاع وشانيه هني قد دوان صار رأي الناس وقذن وزمان سمان يخفن سن دين سرمان يمش سمان يخفن سن سمان يخفن سن منظمة المؤتمر الإسلامي يعني نشين نمون نمون حقين سرمان مولن وها إني وها خاطب قذمان قشا قوان تقوالو أقان درعس كان ومن تخسمه نقذني يغلا ف ولكم في أنسى الأمة واتقق في النص فهو نص ونستقن عاو يمسل من تقن دي شد ولا يمسل لا قد ولو هذا ستقين لو نزل ستتنوها إلا ونزل سيعيشن إن يقول لك يقذر يقذ الدولة يقذر مخزن يوذو النيل يطاح لك الدولة يقذ الدولة خمان ضنس نخارزق الناس نخوش الناس ذولي ترحنا ما الدولة لأنه واتقب الشريعة الإسلام واتقب أخصنا ثينين ولا تبجين ولا والو أحضان يخفنسن أحضان كرسن سن ونعوذ بالله. إذن الثقة توضع نهار ذوذ العنوان خمس ورد الأمة واتقيد في النس إذا ثاوى النص المسلمين واتقين دي الدولة نسن الجن واتقيد بالنغنيط وخا زيد وخا وخا نشين دي ذيوذة مش أسقاني لو ماني ذا ياك نشين ذيوذة نغلا للإنسان إيوة معدك نمونا مشنا والإنسان وها طغس منظمة العالم ماسونية قنص الماسونية مون دايس على حساب ماني ذا على حساب الإنسانية مردي قال سواء نشين وغانو تقارب الدين ويخسنا دياس مرحبا ذا بعرشان نغذر شمرار ذا عرض نغذر مازيغ نغذر من يخسعنا قال سواء الماسونية وش هذا صغاري وذا نبقران قال نجهدان دي العالم قال سواء الماسونية مخمونا الإنسانية وياش وش سنين ذي الجاني وذا نمونا خلوطان شنو الأحزاب غان غدان الأحزاب السياسية بيحمونا في الوطن أرح تيوان مون من غنق أنخذم ثموات النور مرا ننجح روح نكين غيوذان أنحكم ثموات النور أنا يسنحكم ولد أخمون مبرد دين يقارش مسجد دين أقش روح على المسجد ينظر البشر يخلق نسيدها بي وكش أسلم من زغاوياني يقارش لا نشينا نديخ فنغ على حساب ماش نتوارا ما يرغث نده إلى مني وزمة لا إله إلا الله. إذن إذا مونن على حساب الإنسانية مونن على حساب الوطن إن غني مونن على حساب مزيغة اللغة مزيغة من قال قارس نشيني مزيغة أن مون أن أحيا اللغة النغ تمزيغة الزيس السيور أتنار اللغة حية الدارش نوض اسبانيوك فرانسيس جرينزيك أتنار اللغة غندور نشين درقين سلامقران مشان بردي هو شكال سنتي لها بسم الله الرحمن الرحيم كن نشكل نشكل وغارغ ذا نرجع ولا بد دنيتا ذا يمسي غنوها إذن ينامون خل إنسانية إن غنيمون خل وطنية إن غنيمون خل اللغة خل المزيغية ياش نغمين تقسعنا اللغة نغنيت إن غنيم يخمون خل الدين مش كيفون تخ الدين يقارش الدين يخسر الدين ما يخسغنش هو ما يخسر شيء لا لكن الله وانت ما يخسرش ماش يخسر بي ماش يخسر رسول ولكن قد اني اجن حاجة من تعنى مش فهمت شيء كده الغثيري اش لو ماش بتان دي كنوس نهارة دي هذي دي السعودي ماش يخسر الإسلام يخسر ماش يخسر التا ماش يفهم التا ودي الدين اني مسلمان أبدا اني الدين دي مسلمان غاصن ضميري صفاء يحار يثني اني واثني قبر يشار هيدر يختخص النهائيا ومش لو ماش يقضي مصر نعم إذن نشينا جوادينو دي مريتش نغذي النظوة نغذي شنتن دين تنذي المغرب إن مولخ الإنسانية لون تفهم سن جمعية تمسلم نمسلم من كسن الدين كسن الإنسانية لا يمكن تتجاوان شوان كاغوا والسيل غبك تنسا ولكن ثمون تنواد سيذهبوا النتيجة أول إن مولخ الوطن ثمات النغمشين ثمات النغذيشتن إرسل نغذي الجن الشنديو ذا المارة لنسر من المارة وأنمونه نخي يشتن نخ الإنسانية نخ الوطنية نخ اللغة نخ الإسلام وانو نخي نموذي بذيذو ما مش يزدى الملك الإسبانية يزدى ونده الملك نيار تيرا يزدى روح الوذاين يجن الريبريسنتايو ذا المارة روح لروميين إجن يروح لينديوس إجن ومن تقايم سلمان هذي سجبخ الملك شحا يروح إجن عدد إجن عدد يقال آرى ولا الملك يدهش يقال سوية ويتار برسنتان الإسلام تزايو كل شيء يقال الإسلام مش خصوه نشقا نشي تار برسنتان بسلمان إنت نويس بردا ما غا قل كتامو ذي بديد وكل إجن ما نسي الجوح من زي ولو تيقى إجن واتقين في النغري وهذا الموضوع عنه نغلا ديقا يمين دعنا انتهي جاد بساس الجساس لبيلان من على ما تقدري تقدري انت في السلام انت في العمل خسر سمن خسر عمل ما لكم في ارضي من واديكم فيها مش غجرتي شويه اليوم باصو وسمعتي ولهذا يوذن مزيان الشباب من جيل واتقن جوذن القرار قالت ولا ابن ذو القرار ما يتقن ما يقال شو انت وانت دجن يتغى يخسى ديبا يخسى ماندو يخسى خفي يحكموها يخسى داي قدوضة يخسى داي بروبكشا يخسى داي استخدم وانت يوجد يساق من غاس يوجد يسنبري يوجد الله اقش من قال اني مزيانا خيولاني بقران اني بقران من قال خيولاني مزيانا تاني من خسر يقى يقال اشي انادي نسكتو در حشارات ويخسى تحت الزيضان وينفع هذا الشنغ ليبرو هذا الشنغ تشيبو غير يدك ني هذا الشنغ ما لي يوضغ في الشنغ ويقالش وينفع والدك والدك انك بك صغيرك انك سبع عليك وهادير من اسغى في الجن تصب تخاس الجوع تصب تخاس الجوع باش اش ياد فكرة واقسين لي الدوزن اقسين لي الدوزن ما تردش لساغرهم قيتاج دفش اما رجيون انك هذيك دورش يزعب أمو يحسبني وداري مقرانا إني مزيانا وجاد وقعت تيقى جاران غام سير واج تيقى مقران أم قران واج تيقى مزيان إرحو كام إرحو كام النغمة مش زجة ما كنت نحسبني وداري حسبنت النعمة شدي توغات ما كنت نحسبن شياطين الديكتاتورية الاستبداد الطغيان أمو نحسب الشعب مارين غادر عقل حسبنتن وديو سندخ أنا غحكمل أنا نغمد هنا أنا غسي وظن ما نينخس لو سندذين غحكمل أشي نقيم دين اللي قد نهزم واستاوي أشي سخا وديو شقضى حاجة أشي استخدم روح أودة روح أودي روح أتمشى أعقب من قد صار إدارة المغرب نارا مثل الكوميسارية باش تجاني إلا مرض روح الدين حماس عاون شاد نكوذ واعا قيل سجن بيرو للإقليم كبير مين تعنى نشوف المغرب بنتا بغز استاذ الدغ أمري والله ما زي استاذ نهارا جاي وذا النص جيفا 40 يوم شهرين إجن 3 أيام إجن سيمانة والنغلي 66 يوم ماذا ذا الإدارة مين يواجه النشوية دي على مكونة مشير وشهر رحمنا ذا مدي هذي الساس النشوث هذي الشيث النغلية لكتب ديني مجل يهودان المغني إيوا من دوم غيري حسبن المخزنة مجل حسبن الطواغيت الطواغيت المنكر عاد ماني مجلش أن حرام جنت سبب نيودان صرها بنتن حشن خاسن تبوص عن خاسن أقل جاوم المشاريع أقل جاوم من يخدم أقل جاوم أقل بناثا أقل جثير أقل توان وذور بطروها وسقسي غبايض النادي النظا خلاص ماشي تيبك في التجارة وليدي يقرا يسحب النظا مرة ويوان حد يموت حد يوضع الخارج حد يموت يربح عن غانت الدوامل ما يمي يمو إيه وقيم يقرا شوالو في المال إيه روح تنبذل ما تدد الدولة موت تجين الشباب أمو إذا سنتجين ما الجامعات ما الدراسة ما الوظيف ما الخدمات وشات ورنتني وذن والله العظيم إلى شاهنت المعليكو فين واتورن تفقن تغاصن دي الشوارع تفقن دي الشارع مش اسقال ارحل بعد انا اقل جزائري كل جمع نهارا مدغيف اتفقن خالص العكا بعد انا ما غا شاهنت اللي انا حسب وذس نجين بورخا ابدا يمد اتقاء والو انا غال علماء يلا زيد غال علماء المرشدون تطربا ياك تبار رايدهم تسلم يا يلدم تمغاري إلى تراغاني وذن العلماء تراغاني وذن قاسنا راحتي وقوم مبريد انسدان أقوم من غذجم أقوم من زكني ويوما أقوم من كني وينها الخطبة الموعدة الدرس على مكوري توقيع التلفزيون ذي المساجد يتيني ما يتحاصل حد مشقني حد بين لهنش المسجد يدغنش يخمي غنزد المغاب يقارس الفقيه أخا غاد غدر فقيه هل كن غي السيوه ما تقيم ما تحلام الداس ولا ديش نواتغي بين لما يتغي ما يجي ما غاتيني مين ملقين ايو ذا يتستجبن ذقنا الرأي التربية ذا المرشدون ذينا السوارن ذينا ذا سري تراغاني قارسنا قانسا رحتي وتيني مين ملقين تسرد مين بيه قلكي تورنتن قلكي تورنتن مثل تورن صدام الدين حمد زي سعيش منو ميقين الدين منو ميقين الدين قلت حمد زي سي الشرق وزمغرو يتزع لهم كورا مكاني قارش ما دين شمان غاخذ ما ماذا نشمل غمون سوا ذو الدين نغيوس ازاي استشد ازاي استعيش يديوس الدين نغيوس دات فهم ذي ولا وانشا يوسد ازاي استعزو دار قز مغرو لا اموث متوران يودان سخدم الدين باش ادعيش اعلي دشت النغنية توران تن امش ناوي غيار نين خسن طغاط وخسن ينين نين خسن الجهلة اني واي سينسي داربي إني وافي تبذن وحنيين في العلماء من داس القاد إني داسني وذان قال حاكم يصبر وذان قال يا سيدي العام أبي الله إلى الحاكم ضرب سمع هذه الخانة بعد مشكل العالم مين يتخانور مين يطرح لك الظالمي نيني قاصر لا الحاكم يصبر وجاد ولن تغرش تغرش تيقان دايسن أنا فين تقن العلماء وذان أمك العلماء إني هني العلماء مش خصبني وذان إنش يودان وعار ما غا إنش نقارسن واتقنار راي واتقنار راي هو من مقصدين سنت والو يتجمين يخسوها لأنه غانغ قال قبيصة منذ غانغ العقلية العلن عزالية والمون والو اتقى جارنا وشي قارش العلماء مش مدح غكينا وزما غكسنا عقاقات عقاقات المخزن فوقيت الشايب خز المغرب مدرع غكينا أقايت تجغل خطبة بولا مشتالي تبدا بالله إلى ذا التزق وميوقع سوى رمس الجن أمو مش تجغل خطبة إكاد ينجل إنه يا السين هوري ما يمي رحموية داني تيت خميغة السور ذاك ابن آدم يتي حماك قال انتا قال ايش واه إذ ودر حقا ذا يدفق إيه خميغة يدفق إنت بكر ذا أنفر أورني والو يفسرني شحن والو ولا بحسن نابوس ولا ستسري اقل نشنا 25 سنة من زيد تنفق دا غامري تاني من زيد تنفق بالله لا يتحشم خافي ونك دينيني تحشم خافي قارسنا قواد رفقي هذا حادي بالدار سنهارة اقل ما وارزيد تنفق مانيين سنة 25 سنة شخد مغدانيتي بالله ما غاريش مكيغل تنفق الزايس ما يمي فركي والو الجماعة الانسان بركي لاي كونفينسا والو كونفينسا وخان عدو باش واذا نغي تحر وقت تايني من دون غينيغ دي كونفينسا يا إني ذي آية ستي قضيه مغاه النص هذي خمتا تيبتق الديني وهذي ستيقي ما تايني ما يسشن اسمي الغاس تايني ما يسرق جابت ثمينيتك ها تايني ما يتجابت يشسر حق الناس تايني ما تشتص تصغاه النص تايني ما تشتص سارت بيتو تايني ما يسفهميت تايني ما يقارس شا يوالو وحدي فينا أتفدا يزبي الله والو اتقى جارس طمغاف إذ مغاف طباك والو اتقى بايز واسل من غيب واسل من غيب زي الشاس روح غاوصحة الشاسي مجال المغيور وانا ستيق كيف ورتي قاس والي دواس من غير زي وشا يخسن يقيمي تالا دغاري يغنبو بيتزرد دغاري نشوا اي ني عبد الالي نشوا ويعبد الثام غاد قرم بيواي اقوم اتقى النغني ماني ذو الدار تروح صغر حوالي تروح صغر روح صغر يسر مالو وخد صغر من دسني جاي يسر مالو من يجاي تفحلي من يجاي بطاطلي من يجاي الخضارلي يسوقي تزينت بيني وحر نسلو فاريت ما هو الاسلام مين يخصى زيكي بروب تشاوا والو التقى يخصى خاكي السعدو دي مسرايينوا هذا شي الزمزوا المو يمسخ خافي شتي غابح لي خصاني غنضاني غماني تصل كيفكي ونسلو زان يلا هادي دول نغني الساي قان جورنا وني قان جريدة يتامل من دين الله ما يكتب يوني قان كيتر والله هادو هادي نلقاو مرسي غير غمو تعاود غاو نضل غير حلو ولكن مين خص غادا ومين يق مين مثقي يمو الامه ما ودارس وبريد ومين زير كوكي نوي كونفيانسا سنيور ولو التيقة وجاي ودار صبري انت الاسلام مش للغطاء المسلم للمسلم زيد كالبنيان زيد يشد بعضه بعضه بعضا يمسلم من اشنا والنجوى ذي الحين اشتمس في النظام نعم يزيد المسلمون كالجسد الواحد يمسلم من اشنا وجل كويركو اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى من الجوع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم بالقرص الصحبه تغشني وذيب وهرين يا ركني والدين ديب عقريه يا ركني والقنادر من زيس ديروا وقس العاشر وقس الحياه وقس ديب كذا إلا ما سدينا نورني ولندر في نعرة يوتاس لا تغير غيرنا يا رب اللي بين قلوبنا وصحبنا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلنا معهم بفضلك يا رب العالمين إخواني من تسريم أمه ذو العلة ذو الدا ذو المعرض نغلا أضيف ميريتي بريمير وحسد السلمين زيهر شو مهروش نغلا هذه السقساء هذه الامتحان هذه خزار هذه فتش مخياد زو يا الزخ العملة يا غلا رخون شي العملة انتوالت ها قصة المرض كون فيها انسجارة لغوالو إيماني بجا الدواء والله أرجو ذينو إلا الدواء قد جيش توا بل ثنائي تبسرين ذي بجا ثنائي سن مين تعنف بزواك وهو أنا قد سيدار معنيك غير قد سيدار فيها أن استجب الله تبارك وتعالى أثن راقب أثن جرحساب أنسن إلى يتورينا أنسن إلى يعجب خانق أنسن إلى يكون تاخن غتوشي أنسن إلى فمن يعمل مثقال ذرة زيد خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه والله ما لا شك تبقدن سيد عربي شمالا لا تبقدن سيد عربي نشبقدن والله سيدي حمثز تكون في جنسة ما تسرق ما يكون جنسين اللي تبقد سيد عربي ما شاسر قال بي يعجب ما تبقدت ما تحش دواها بالله سيدي ودي غتست كوفيان سواها انضمن ورضا انضمن نجاح انضمن انا بحد الجنة زيد قرا ولمن خاف مقام ربه زيد وجنتان واثنين الجنات يوم اللي غايب بذن سيد ربي ايش تدي الدنيا ايش تندي الاخيرة ويوم ما يمسر من يتولد الضاغط فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ما توريد ذي بذا أقشتني تت نمر واحد معلك يمسر من مارك بذن سيدة ربي والله بابركم في أنسي ترين سيدة بابر نعم فتكون الثقة بين المسلمين ما رفضنا الله تبارك وتعالى يوستنين ثوم الأخوة الدينية نغلا مش يقال القرآن إنما المؤمنون إخوتهم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أبدا عما المسلم عما صدي فارض قماس أبدا إنشي انتقارين الحديث نتجد لا يؤمن أحدكم زي تا يحب لأخيه ما يحب لنفسه مش كثومة غنق والله العظيم إلا وخان غيقضلت قضهر ثومة القهوة من انجدوا مثل ذي القهوة دي شكمبة ذي الرندة دي الدومينو ثومة القهوي ثومة كانتينا ثومة تريبلو ثومة أغيمي دي الشوارع دو منضاع دي القهوي بالله لا تيقدر ثومة الدين ثومة الإسلام تيري في سبيل الله واجي في سبيل الشيطان اخني بيك خلا ومنيق باش تكبرك الله يهديكم ما دي فقور نقبر المثل كل جنزين مش حاسي قيمنا دي ما كيوم السوار السلام مش حدا يقيم بالله العظيم قاس يا رب لا تأخذني على غيرة لا تتركني في غفلة لا تجعلني مع المشركين ولا مع الظالمين ولا مع الطغاة يا رب اش كذا بردينو يا رب يقجوا أضغاك سنغي لواسدو بغنهارا ورسي بشوري قلمو منتو سنيوري ما دي فقور النق والله سيدي ما ريفق دور النق وشان مون السيد رب العالمين وانت مون شخص الشيطان حاما يجوا بردن يجواش نمشي لسيد رب العالمين أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سوين على صراط مستقيم ويقعوا عني شندي ثموات غاصر حتى ليها بحكوا الشي ويقعوا ماذا بهالي كي نسجل في ثموات ما يولاني قاعد نسجل في سند ودو دم سنين والله القرآن منيق ما حسن دوري من المهند يقعوا قوم بومني أفهم مثال رأي يوسو يا ذوار ينسكم في أنسى سنيار يخصن غتيري يا ربي قرصني وصلوا على النبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا اللهم زين الإيمان في قلوبنا واحببه إلينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم أكرمنا ولا تهنا زدنا ولا تنقصنا اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاص وردنا إليك ردا جميلا اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين اللهم اثبت قلوبنا على الإيمان ونفوسنا على اليقين وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا يا رب يسر أمرنا واشرح صدورنا اللهم اشفنا بكل علة وبلاء وداء صدقا مسجد هل رد الأرض عليكم مكن وكرم سيد رب العالمين ذوتي قاب السبب الهداية والنور إن شاء الله في الدنيا الأخيرة جلالة الملك اللهم اغفر له وهديه ووفقه لما تحبه وترضاه اللهم يا رب يسر له أمره اللهم وفق لبطارة من عبادك المؤمنين ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والثبات وزين الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين واحسن ختامنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.